وهنا تنبيه أيضا مهم، واليوم كثرة التنبيهات بعد الحج والتوقف، تنبيه مهم بالنسبة للعلم، نشر العلم. أنت إذا أردت تطلب العلم أو تسأل عالم أو تستفتي في أمور دينك، لا تستفتي عن المجهولين، لا تأخذ عنهم العلم، اسأل. تعرف فلان مفتي معروف في بلده، خلاص مفتي معروف، لكن لا تسأل أي واحد، لأن الآن في ديننا أكثر الناس يفتون، الطبيب يفتي، المهندس يفتي، النجار يفتي، وسائق التاكسي يفتي، كل حد يفتي في دين الله الآن، واضح معروف، تساهل. ما يخافون الله عز وجل، يخافون علموا أنهم يتكلمون عن الله عز وجل. الآن تتكلم عن الله حلال حرام ليس بالأمر الهين، الإفتاء من كبائر غير علم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، الله عز وجل جعله مع الشرك بالله ومع القول على الله بغير علم. بس نيتهم طيبة، تيهم بعض الأشياء، الأقوال، بعض الفوائد، وانشر، تأكد أول، ثبت هذا شخص مجهول غير معروف بالعلم، كيف تنشر له علم؟ ممكن يدس شبهة، يدس جهل، يدس بدعة، يدس شرك، يدس عقيدته الباطلة في الرسالة وانت ما تعرف، لا تنشر، لا تأكد أول، لا تنشر إلا للثقات المعروفين بالعلم والصلاح والتقوى، لا تنشر هكذا. أو لا تأخذ علمك من المجهول، ولا تنشر أيضا للمجهول، أنت غير معذور تنشر لواحد فقط عجبك الكلام، هذه عجبتني فأرسلتها لكم، طيب عجبتك، هل هي موافقة للحق؟ هل استشرت العلماء؟ هل استشرت طلبة العلم؟ فيها مخالفة؟ فيها حديث موضوع؟ فيها كلام باطل؟ فيها عقيدة فاسدة؟ ما لازم تعرف، ما تنشر هكذا. فانتشرت أقوال وبدع وعقائد فاسدة بين الناس بسبب التساهل، الأخذ عن المجهولين ونشر عن المجهولين. هذا تنبيه مهم، انتبه، أنت محاسب أمام الله عز وجل لما تنشر، ما لك عذر. فإذا سنيت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن الناس يعني قصة يمكن نختم بها الدرس حتى ما نطيل عليكم، أحد الشباب، لأن أنا وجدت أمامي كثير من الشباب في درس اليوم، فما علينا نعطيهم وقت أو نعطيهم بعض النصائح. أحد الشباب كان له في موقع من مواقع التواصل، ما أدري شو يسمونها، المهم أنه له موقع ينشر فيه بعض المحرمات، بعض المحرمات في الشارع، وهذا الموقع أو هذه النافذة له رقم سري ما يعلمه إلا هو، ما خبر عنه أحد، ومات في حادث سيارة. الآن بعد ما دفن، أمه ترى في المنام أن ابنها يعذب، يعذب في قبره. في ليلة ثانية أيضا رأت الابن يعذب زيادة، يضاعف له العذاب. في ليلة ثالثة أيضا الأم رأت ولدها أيضا يعذب أكثر وأكثر، كل ليلة يزداد العذاب عنده. فطبعا هي سألت أصدقاء أهلها، سألت العلماء، فعرف بعض الأصدقاء المقربين له أن عند هذا الموقع أو شيء، المهم له رقم سري وما حد يعرف الرقم السري، ولا يعرفون كيف يغلقون هذا الموقع. شوف هذا يعني من السنة السيئة، من نشر الباطل وآثاره على الإنسان إذا مات. لأن ما كان يعرف أنه سيموت، لكن ما حد يعرف أنه سيموت في أي لحظة، لذلك انتبه، استعد، لا تترك شيء تلحقك الآثام بعد موتك في حياتك وبعد موتك، انتبه. من سن في الإسلام سنة سيئة له عليه وزرها، ووزر من عمل بها ليوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة عليه من الأوزار. فالواحد ينتبه إذا نشر شيء أو علم شيء في المواقع أو في وسائل التواصل، انتبه، هي مسؤولية، ما يفيد الندم بعدين، خاصة إذا مات الإنسان هو حي، ممكن يتوب إلى الله وحاول يعني يغلق هذه النافذة أو يتراجع يوجد حل، بس توبته تكفي عند الله عز وجل، لأنه خلاص أغلق الباب هذا. لكن ممكن ما يتوب، يأتيه الأجل قابل التوبة، فسنة سيئة تتراكم، ما وجدوا حل، فالأمة تعبانة جدا نفسية. هذه قصة واقعية موجودة، لأن استشارة العلماء وطلبة العلم سألتهم عن الوضع، ما وجدوا حل كيف يغلق كيف، فما تضطر رجعوا إلى أحد الفنيين أو كذا، الله أعلم بعدين ماذا حصل. أنا هذا سمعته من أشهر هذه القصة. المهم ننتبه أن الإنسان يحسب حساب هذه الأمور، وكلنا يريد النجاة، كلنا يريد النجاة، ما في أحد منا يريد النار أو العذاب في القبر أو سوء الخاتمة، ما أحد منا يريد. العاقل لا ينتبه، لا نؤجل التوبة، لا نتسبب في أعمال يلحقنا إثمها في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، ننتبه لهذه الأمور.